يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الولد إذا مات وكان عنده زوجة وأبناء، الولد إذا مات وكان عنده زوجة وأبناء وبنات، هل أمه تأخذ من راتبه التقاعد شيئا؟ هذا له نظام يا أخي، ما هو متبع المواريث، هذا له نظام عند الدولة، يرجع إلى النظام. نعم.